الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تكلمنا في الدرس السابق عن مواقيت الصلاة الصلوات الخمس، وعرفنا مما سبق أن التعجيل بكل الصلوات في أول وقتها أفضل، إلا العشاء فإنه يستحب تأخيرها ما لم تكن مشقة على المصلين، والظهر يستحب تأخيرها في وقت شدة الحر. كان هذا على سبيل الإجمال، ثم أخذ الشيخ رحمة الله عليه يبين المستحب في كل صلاة على حدة، فقال: باب تعجيل صلاة الفجر. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الغلس اللي هو اختلاط ظلمة الليل بضوء الايه النهار، بعد الفجر كده يعني لا الدنيا ظلمة ولا الدنيا نهار، اختلاط ظلمة الليل بأول النهار. قوله متلفعات بمروطهن أي متجللات بأكسيتهن، والتلفع بالثوب الاشتمال به، مسك ثوبها ولف نفسها به زي الملاية كده. والمروط الأرضية الواسعة واحدها مرط، والغلس ظلمة آخر الليل ومثل الغبش، وقيل الغبش قبل الغلس. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي الفجر وينصرف منها بإيه؟ بغلس، يبقى معناته كان بيصلي في إيه؟ في أول وقتها. قال: لا سيما ونحن نعرف من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إيه؟ يطيل القراءة في الصلاة، كان يطيل القراءة في الصلاة ومع ذلك يخرج بإيه؟ بغلس، معناته أنه كان يعجل جدا في الفجر بعد دخول وقته. قال الإمام: قلت: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن التغليس بالفجر أفضل، منهم أبو بكر وعمر وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب بعضهم إلى الإسفار، يعني أخروا الصبح حتى يسفر النهار، يعني ينكشف النهار كده ويذهب الغلس. وذهب بعضهم إلى الإسفار، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، لما روي عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال: والأكثرون على التغليس. الأكثرون على أن السنة التغليس بصلاة الفجر. وحمل الشافعي الإسفار المذكور في هذا الحديث على تيقن طلوع الفجر وزوال الشك. أسفروا بالفجر يعني إيه؟ يعني ما تتعجلوش وتصلوا الدنيا ظلمة لسه، لا، اتأكدوا ان الفجر ايه قد طلع، تأكدوا ان الفجر قد طلع. يدل على هذا ما روي عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم اسفر مرة ثم لم يعد الى الاسفار حتى قبضه الله. نقل المحقق عندي، لا أدري عندكم أم لا، قال: وقد جمع الإمام الطحاوي رحمه الله بين حديث الإسفار وبين حديث التغليس بأن يدخل في الصلاة مغلسا ويطول القراءة حتى ينصرف منها مسفرا، فقد قال: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منه في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن، واختار ابن القيم في إعلام الموقعين. يبقى السنة التغليس بالفجر يعني أن يدخل فيها بإيه؟ بغلس، ويطيل القراءة حتى يخرج منها إيه؟ بإسفار، والنهار طلع خالص كما جاء عن. يبقى السنة هو التعجيل بصلاة الإيه؟ الفجر، والدخول فيها بغلس. وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال قلت كم كان قدر ذلك؟ كان قد ايه بين السحور والصلاة قد ايه؟ قال قدر 50 آية. قدر 50 آية. الصحابة رضي الله عليهم ما كانش عندهم ساعات زي ساعاتنا دي، لا، كانوا بيقدروا الزمن بشيء من، أقول لك قدر 50 آية يبقى عارفين قد ايه. قال الإمام وفيه دليل على استحباب تأخير السحور للصائم، استحباب تأخير السحور للصائم، السنة للصائم أن يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، وأن يعجل الفطور ما دام قد تحقق غروب غروب الشمس. تأخر السحور لقبل الفجر، لقبل الفجر تتسحر وتنسى الفجر على طول. ومن الخطأ ترك السحور، فقد قال عليه الصلاة والسلام تسحروا ولو بجرعة ماء، تسحروا ولو بجرعة ماء. اللي ناوي يصوم يستحب له أن يتسحر وأن يؤخر السحور. وفي الفطر ما دمت تحققت غروب الشمس أذن أو أفطر، ما تستناش المؤذن لما يأذن، ما دمت أنت قاعد وشايف الشمس غربت أفطر، ما تستناش المؤذن لما يأذن، وإذا سمعت المؤذن يؤذن أفطر. بعض الناس يقول لك يا أخي مستعجل، صايم بقالك 15 ساعة مستعجل عند دقيقتين دول، استنى لما المؤذن يشهد، لما يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ليه؟ ما هو أذن أهو والشمس غربت. يبقى السنة تأخير السحور وتعجيل الفطر. وفي هذا حديث أيضا دليل على تعجيل الصبح في أول وقته. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الصبح والنجوم بادية واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وعن معاذ بن جبل حديث ضعيف اتركه. فهذا هو المستحب في صلاة الفجر، التعجيل بها في غلس، التعجيل بها في في غلس. وإن أطال القراءة خرج خرج بإيه؟ بإسفار. إن أطال القراءة خرج بإسفار. باب تعجيل صلاة الظهر. عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال الإمام الاختيار عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم تعجيل صلاة الظهر. روي عن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر وعمر. المستحب في الظهر التعجيل. وعن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، فلم يشكنا يعني لم يزل عنا الشكوى. يقال شكوت إليه فأشكاني أي نزع عني الشكوى. وذلك أنهم أرادوا تأخير صلاة الظهر لما يصيب جباههم وأقدامهم من حر الشمس فلم يرخص لهم فيه. يقال أشكيت فلانا إذا نزعت عنه الشكاية، وأشكيته أيضا إذا ألجأته، إذا ألجأته إلى الشكاية. صح الرسول أصلا كان بيصلي الظهر في أول في أول وقته والدنيا حر، والدنيا حر والجامع لا كان مفروش ولا كان مكيف، كانوا بيصلوا على الأرض على الحصبة، على الحصبة والدنيا حر. شو بقى الحصبة والشمس السعودية بقى عليه. فبيقولوا يا رسول الله انت بتصلي في أول وقت والدنيا حر لسه، الأرض بتبقى سخنة تحت أقدامنا وتحت أكفنا وتحت جباهنا، يعني لو أخرت بينا شوية كده على ما الدنيا تطر كده والأرضية تطرى تحت إيدينا ووجوهنا. فلم يشكنا يعني فلم يزل شكواهم، يعني مرضاش يأخر صلاة الظهر. وعن جابر بن عبد الله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحرارة بتنتقل من الجسم الساخن للجسم البارد، فحرارة الحصبة أشد من حرارة الجسم، يبقى جسمه بارد والحصبة سخنة، فهو يمسك شوية حصبة ويخلهم في ايديه كده، يقوم برودة ايديه تمتص حرارة الحصبة يبقى يبردوا. لما يسجد بقى بدل ما يسجد الحصبة اللي في الأرض سخنة ياخذ اللي كانوا في ايده يحطه ايه وتحطه تحت جبهته. قال كنت اصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ قبضه من الحصباء ليبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها لشده الحر. وعن الاسود ان عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. قال الإمام في حديث أنس دليل على أن المصلي إذا سجد على ثياب بدنه يجوز، وإليه ذهب عامة الفقهاء ولم يجوزه الشافعي، وتأول الحديث على ثوب هو غير لابسه. قال ومما يؤيد قوله حديث جابر ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه لم يكن يحتاج إلى تبريد الحصى. في الحديث دليل عن المصلي إذا سجد على ثياب بدنه يجوز، يعني لو إنك بتصلي والطاقية نزل على جرتك مفيش مشكلة، بتصلي والحطة نزلت على جرتك مفيش مشكلة خالص، زي على خلاف بعض الناس لو شاف الطاقية نزل شوي يقول لك إيه رجع الطاقية شوي، لا مفيش مشكلة خالص انك انت تسجد وجبهتك متغطية. يبقى المستحب تعجيل الصبح في اول وقتها وتعجيل الظهر في اول ايه وقتها. لكن في رخصة في الظهر بقى. قال باب الإبراد بالظهر في من فيح جهنم. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فمن حرها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. يبقى الحر اللي احنا فيه دلوقتي ايه؟ نفس من نفس ايه؟ من نفس. إذا كان هذا نفسها فما بالك بحرها؟ نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال الإمام معنى الإبراد انكسار حر الظهيرة، وهو أن تتفيأ الأفياء وينكسر وهج الحر، فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة. يعني إيه؟ إحنا قلنا وقت الظهر إمتى؟ من زوال الإيه؟ الشمس، ساعة ما يبقى لها كده إيه؟ في جهة الشرق دخل وقت الإيه؟ الظهر. ففي شدة الحر أبردوا، أبردوا يعني إيه؟ خلوا الفيء إيه؟ يطول شوي، يعني تأخر لغاية ما الفيء إيه؟ يطول شوي، يبقى الحيطان ظل عشان الناس رايحين الجامع يمشوا في ظل ايه؟ في ظل الحيطان. يبقى هذا الوقت بيعتبر بالنسبه لاول الوقت ايه؟ برد. مش المراد ابرده يعني اخر لصلاه العصر، لا، يعني ايه؟ اتاخر شويه، الظهر بدا ساعه واحده، لا مانع تستنى نص ساعه، تستنى ساعه، ايه؟ يبقى الحيطان ظل يصير الناس فيه. وقالوا من فيح جهنم، قال ابو سليمان الخطابي معناه سطوع حرها وانتشاره، وأصله في كلامهم السعة والانتشار، يقال مكان أفيح أي واسع. قال الإمام واختلف أهل العلم في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، فذهب ابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تأخيرها والإبراد بها في الصيف، وهو الأشبه بالاتباع، هذا الأمر هو الذي دل عليه الحديث. وقال الشافعي تعجيلها أولى، إلا أن يكون إمام مسجد ينتابه الناس من بعد فإنه يبرد بها في الصيف، فأما من صلى وحده أو جماعة في مسجد بفناء بيته لا يحضره إلا من بحضرته فإنه يعجلها، لأنه لا مشقة عليهم في تعجيلها. يعني قال إذا الناس بيجوا بعيد يبقى الافضل الايه الابراد عشان يبقى للحيطان ظل يمشوا فيه. اما اذا كان اهل حي قريبين ما فيش حد بيجي بعيد فالسنة التعجيل لانه لا مشقة عليهم. وعن ابي ذر الغفاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد استنى ابرد، ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى راينا فيء التلول. شفنا الايه الفيء والفيء رجع لان الظل فاء اي رجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه. وروى ابو داود عن شعبه بهذا الاسناد عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فاراد ان يقيم فقال ابرد، ثم اراد ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرد في الظهر حتى راينا فيء التلول ثم قام فصلى. ففيه دليل على ان الابراد اولى وان لم يات من بعد، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به مع كونهم مجتمعين في الصف. يبقى الابراد سنه حتى ولو كانوا كلهم ايه مجتمعين، برضو الابراد ايه خير لهم. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا بصلاه الظهر فان شده الحر من فيح جهنم. وقد قيل في الجمع بين حديث الابراد وبين حديث ابن خباب فلم يشكنا، قلنا له احنا الدنيا حر علينا فلم يزل شكوانا، اما الامر بالابراد اهو، قال انهم كانوا يلتمسون تاخير الصلاه عن الوقت فلم يرخص لهم فيه ورخص في الايه في الابراد، يعني هم كانوا عايزين ايه ياخروا الظهر للعصر مثلا، ياخروا الظهر للايه لاخر وقتها فلم يستجب لهم وامرهم بالابراد. الابراد قلت لك ايه يعدي نص ساعه تلتين ساعه ساعه حتى يكون للجدران والحيطان ايه ظل يمشي الناس فيه. يبقى السنه في الفجر التعجيل والسنه في الظهر الايه التعجيل الا ايه الا في شده الايه الحر فابردوا بالصلاه. باب تعجيل العصر. عن انس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه. كانوا بيصلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد النبوي العصر ويروح الى قباء والشمس لسه ايه عالية، يعني ياخذ مشوار من المدينة إلى قباء مشوار والشمس لسه عالية خالص. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. قال قوله والشمس حية، حياة الشمس بقاء حرها لم يفطر وبقاء لونها لم يتغير. قال الإمام اختار أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء تعجيل العصر، منهم عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وغيرهم، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. وفيه دليل على جواز قسمة اللحم أو منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. وكتب عمر إلى موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير راكب ثلاثة فراسخ. يبقى السنة تعجيل العصر في أول وقتها. قال باب وعيد من أخر العصر إلى اصفرار الشمس ووعيد من فاتته. اللي أخر العصر إلى اصفرار الشمس هذا له إثم، والذي تفوته العصر له إثم. عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. الواحد يخليه قاعد في الدكان أو قاعد في الغيط يشتغل، العصر يدب ماشي كمان شوية حنصل، يلا صلي كمان شوية حنصل، الساعة كام؟ الساعة ستة، لا لسه بدري حنصل فيه وقت، لسه الساعة سبعة، لا لسه بدري. فجأة يلاقي الساعة تمنى للربع، الشمس كادت أن تغرب، اصفرت الشمس وماتت وذهب حرها، يقوم فينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة مين؟ المنافقين. أيوة، المرأة تبقى قاعدة في البيت تأخر العصر، العصر جدا كمان شوية كمان شوية لغاية ما المغرب يجي، تقوم تتوضا في السرعة وتنقرها أربعة، هذا لا يجوز. يبقى هذا وعيد مين؟ من أخرها حتى إيه؟ اصفرت الشمس. أما وعيد من فاتته العصر فعن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. ومعنى قوله بكروا أي قدموها في أول وقتها، والتبكير هو التقديم في أول وقت وإن لم يكن أول النهار. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، واحد جاله عدو ذهب بماله وولده وتركه وحيدا فريد، أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ فهذه مصيبة الذي تفوته صلاة العصر. قال أبو سليمان الخطابي ومعنى وتر أي نقص وسلب فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال، يريد فليكن حذر من فوتها كحذره من ذهاب أهل وماله. وقيل الوتر أصله الجناية، يجنيها الرجل على آخر من أخذ مال أو قتل حميم، فشبه ما يلحق هذا الذي يفوت العصر بما يلحق الموتور من قتل حميمه أو أخذ ماله. باب تعجيل المغرب. عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. ما المراد بتوارت بالحجاب؟ يعني غربت الايه؟ الشمس. قال قالوا توارت يعني توارت الشمس أي غربت، كني من غير تصريح اعتمادا على أفهام السامعين، كما في قوله تعالى حتى توارت بالإيه؟ بالحجاب، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالإيه؟ بالحجاب. وعن زيد بن خالد قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف إلى السوق فلو رمي بنبل أبصرت مواقعها، يعني يصلوا المغرب ويطلعوا لسه في ايه؟ لسه في ضوء، بحيث لو واحد رمى طوبه يشوفه وقعت فيه، يبقى لسه في ايه؟ لسه في ضوء. قال الامام اختار اهل العلم من الصحابه والتابعين فبعدهم تعجيل المغرب. وعن جابر قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار. قال لما قلت وأصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها إلى غيبوبة الشفق كما سبق بيانه. باب تأخير العشاء. خلي بالك بقى كان كله باب إيه؟ تعجيل، تعجيل الصبح، تعجيل الظهر، تعجيل العصر، هنا بقى باب إيه؟ تأخير العشاء. يبقى المستحب في العشاء إيه؟ التأخير. عن عائشة قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها، يعني الصلاة، ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قال قوله أعتم أي أخر، وعتمة الليل ظلمتها، وبها سميت العشاء عتمة. وعن أنس أنه سئل هل اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم، أخر الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، صلاة العشاء الآخرة، ثم صلى، فلما صلى أقبل بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاتكم ما انتظرتم الصلاة. قال وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قال الإمام رحمة الله عليه اختار أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين بعدهم تأخير العشاء. وقد روي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى تعجيلها لما روي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذا غاب الشفق. وعن عمر بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ليلة الثالثة. وكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن صلي العشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل. هل يجوز أن يؤخر بعد شطر الليل؟ لا يجوز، لأن صلاة العشاء إلى إيه؟ إلى نصف الليل الأول، بعد نصف الليل فات وقت العشاء. خلي بالك إن التأخير العشاء إنما يستحب للجماعة مش الأفراد. يعني ما واحد مثلا ما يسيبش صلاة العشاء في الجماعة في المسجد ويقول أصل إيه؟ أصل تأخير العشاء أفضل. لا، الجماعة واجبة، إنما ذلك مع الجماعة إذا اتفق الإمام مع باب من كره أن تسمى العشاء عتمة. نعرفنا العتمة هي إيه؟ الظلمة. العتمة هي الظلمة. باب من كره أن تسمى العشاء عتمة. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء، ألا إنهم يعتمون أو يعتمون بالإبل. معنى يعتمون يؤخرون حلب الإبل، ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب، يقال فلان عاتم القرى، إذا كان نزل به الضيف لم يعجل قراهم. وقيل معنى الحديث لا يغر أنكم فعلهم هذا عن صلاتكم فتؤخرونها، ولكن صلوها إذا حان وقتها. قال الإمام قد كره قوم تسمية العشاء عتمة، وكان ابن عمر إذا سمع رجل يقول عتمة صاح وغضب وقال إنما هي العشاء. وقال مالك وأحب أن لا تسمى إلا بما سماها الله تعالى به في قوله ومن بعد صلاة العشاء. ومنهم من لم يكره ذلك لما رويناه من عن عائشة أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة، وقال بعضهم عنها أعتم بالعشاء. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وروي في كراهة تسمية المغرب عشاء عن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال وتقول الأعراب هي العشاء. قال الشافعي سمى الله صلاة الصبح قرآنا في قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحا في قوله صلى الله عليه وسلم ومن أدرك من الصبح ركعة، فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين، فلا يقال صلاة الغداء ولا غير ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.